أسري الكلام من غير كلام، اللي انت عايزة اعملي اعملي. كنت خايف من زمان على الحب والشوق والحنان، وهو دار على قلبي الزمان، وانت اللي عايزه تدوري قصر الكلام من غير كلام. اعملي